بسم الله الرحيم الرحمن ذي الطول والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي وعلى ازواجه امهات المؤمنين وعلى ذريته واهل بيته كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب النبي الامين وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ووصى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بتقوى الله في كل زمان ومكان فقال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وبعد فنحن نقف على أعتاب الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك الذي قال الله عنه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون فعبادة الصيام عنوانها التيسير والتخفيف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ومن التيسير على الصائمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى السحور فكان صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فإن في السحور بركة وله فوائد منها التقوي على الطاعة وعلى عبادة الله وأن المتسحر يدفع عن نفسه ألم الجوع الذي يثير بعد ذلك سوء الخلق وهذا المتسحر يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرشد إلى التسحر ولو بأقل شيء فإن من الناس من أكل ليلا آلمته بطنه وآذاه الطعام فيقال لمثله تسحر ولو بشربة ماء ونعم سحور المؤمن التمر نعم سحور المؤمن التمر فليتسحر على تمرات أو على شربة ماء أو ما كان المهم أن يأكل في هذا الوقت الفاضل حتى يحقق هذه السنة ويمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أن يؤخر السحور فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخره وكان يرشد إلى ذلك ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنهم تسحروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قاموا إلى الصلاة يعني صلاة الفجر صلاة الصبح صلاة الفريضة فقال أنس لزيد كم كان بينهما قال قدر 50 آية أرأيت إلى قوله قدر 50 آية يعني كان بين انتهائهم من السحور وبدء الصلاة قدر 50 آية وال50 آية تقريبا صفحتين أو ثلاث صفح بين الصفحتين والثلاثة في المصحف فالصفحتين والثلاثة في المصحف في كم تقرأ في 7 دقائق في 10 دقائق لا تزيد يعني معنى ذلك أنهم أخروا السحور جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر فعلى الإنسان أن يتسحر وعلى الصائم أن يلزم تقوى الله وأن يبتعد عن اللغو والرفث والكذب وأن يبتعد عن سوء الخلق الذي يثيره الجهل والانفعال وعليه أن يتحلى بالحلم والصدق والذكر والأذكار والقرآن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وكان صلى الله عليه وسلم يكثر في هذا الشهر من أنواع التعبدات، ويخص من ذلك قراءة القرآن ومدارسة القرآن، كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكرت لك عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وكان صلى الله عليه وسلم يستحب تعجيل الفطر وكان يأمر به، وجاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعجيل الفطر وبتأخير السحور، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. والله سبحانه وتعالى قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم يتم الصيام إلى الليل. وفي الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. فتعجل الفطر مع أذان المغرب سم الله وادعو وكل، وتأخير السحور أن تمتنع عن الطعام والشراب قبيل أذان الفجر، فإذا ما أذن لا تأكل، وفي المغرب إذا أذن سم الله وقل الدعاء وكل. هذا هو تأخير السحور، وهذا هو تعجل الفطور. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عجلوا الفطر فإن اليهود يؤخرون. وكان يقول: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطر. وكان يقول: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. فعجلوا الفطر، وإن الشخص الذي ينتظر بعد الأذان لدقائق أو أكثر يقول: حتى أحتاط لعبادة الصوم، وأكون قد احتطت لدخول الليل ومكنت ذلك وصبري على هذا فيه طاعة، قل له: أنت من المتنطعين. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغلو في الدين، ونهانا عن التنطع، ونهانا عن التشدد، وكان يقول: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحج أنه لما جاء يرمي الجمرة أخذ 7 حصيات كحصى الخذف يقلبها في يده ويقول بمثل: هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. الصوم عبادة عظيمة رتب عليها النبي صلى الله عليه وسلم الأجر الجزيل، والله سبحانه وتعالى وعد عليها مكافأة ليس لها مثيل، فقال سبحانه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالكريم يجزي على قدر كرمه سبحانه وتعالى، فهذا شيء لا يوصف، لا يتوهمه فكر، لا يحيط به عقل، لا يستطيع أن يصفه إنسان مهما أوتي من حجة من الحجة والقوة والبيان. فإن الله يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وثبت أن للصيم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح يعني بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الحمد لله أن عشنا إلى أن يأتي علينا رمضان، اللهم بلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن من المعافين في دينهم وأبدانهم. وتذكر ما قيل في رمضان الماضي، وتذكر ما حدث معك في رمضان الماضي، وهو أنك كنت تجوع وتعطش حتى إذا ما كان الإفطار، وحتى إذا ما كان أذان المغرب، وقلت بسم الله وأكلت، ترى الناس فرحين مبتهجين أن الله سبحانه وتعالى أتم عليهم النعمة ووفقهم لصيام اليوم، ثم قد فرحوا عند فطرهم. فنسأله سبحانه أن يرزقنا الفرحة الثانية عند لقائه، فإن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون دون غيرهم، ينادي مناد يقول: أن ليقم الصائمون، فيدخلون من هذا الباب، فإذا دخلوا منه أغلق فلا يدخل منه أحد غيرهم. ورمضان شهر القرآن، تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين. فيا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر هداك الله أقصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فمعنا تنبيهات 4. التنبيه الأول عن الصيام، والاهتمام به، هو من شعائر الله، هو الركن الرابع من أركان الإسلام، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. عظموا هذا الأمر، عظموه في قلوبكم، تقربوا إلى الله سبحانه وتعالى به. خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. التنبيه الثاني: كن آمرا بالمعروف، كن نهيا عن المنكر ما استطعت، فاتقوا الله ما استطعتم. فإن نرى أناسا يجاهرون بالفطر، لا يصومون، وهؤلاء رؤيتهم أذى العيون ومرض النفوس، فكن من أهل الإنكار، من أهل إنكار المنكر، ومن أهل الأمر بالمعروف، ومن أهل الأمر بالمعروف. ترى فلان يدخن سجارة في رمضان، ألا تستطيع أن تقول له اتق الله؟ ماذا يصنع معك؟ هل يضربك؟ لن يكون إن شاء الله. يؤذيك بكلمة؟ قالوا لرسول الله ساحر وكاهن ومجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. ترى بعض الناس لا يصوم، يفطر، يجاهر بالفطر، وهو مع مجاهرته يعني عنده بجاحة في الكلام. إذا قال له قائل استتر يقول أخاف من العبد ولا أخاف من الرب، ليته خاف الرب، ليته جعل للرب حسابا. سئل النبي عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا التنبيه الثاني، فاهتموا به، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لعل الله يهدي بك إنسان تقول له اتق الله ولا تفطر، فإذا ما فعلها وصام هو في ميزان حسناتك إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. التنبيه الثالث: قيام رمضان. إن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة فتفعل، وصبر عن المعصية فتجتنب، وصبر على الأقدار المؤلمة فلا تتسخط. ورمضان شهر الصبر، والصابرون يوفون أجرهم بغير حساب. قد تكون للعبد الدرجة عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في الجنة، فأعماله لا تصل إليها، فيبتلى بأشياء فيصبر عليها، فيرتفع في الجنة لأجل صبره. فإذا ما قال قائل من الملائكة: أين عمله الذي كتب له حتى يرتفع إلى هذه؟ فيقال: من الصابرين، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر على الطاعة فتفعل، صبر عن المعصية فتجتنب، صبر على الأقدار المؤلمة فلا تتسخط. قدر مؤلم، برد شديد أصاب الناس، قدر مؤلم، حر وقيظ يصيب الناس، قدر مؤلم، ضرب فانكسرت رجله، قدر مؤلم، ابتلي بمرض، قدر مؤلم، لكن ماذا يصنع؟ سيصبر، سيصبر. إن جزع ضاع منه الأجر، وإن تماسك وصبر أخذ الأجر الوفير. وليس الشأن في من يصبر على الأقدار المؤلمة، الشأن في من يصبر على الطاعات ويديم عليها. هؤلاء المفطرون الذين يجاهرون بالفطر ليس عندهم ذاك الصبر على الطاعة فيفعلوها. ومنا نحن أهل الصيام، نسأل الله أن يجعل منهم وفيهم بمنه وكرمه، منا من ليس عنده صبر على الطاعة، أقصد قيام الليل، أقصد قراءة القرآن، عنده صبر على التليفون الهاتف ينظر فيه للساعات الطوال، يتابع رسائل ويتابع فيديوهات ويتابع مقاطع ويتابع منشورات. لو أن ما يجلس مع هاتفه يجلس مع مصحفه لكان عندنا عدد من الحفظ الذين يقرؤون القرآن عن ظهر قلب لا عدد لهم، يعجز الإنسان عن حصرهم وعدهم وإحصائهم. إنما ليس عنده ذاك الصبر على الطاعة. قيام الليل في أول ليلة من رمضان، لعلها تكون هذه الليلة استطلاع الرؤية، ويأتي ولاة الأمر يقولون غدا المتمم أو غدا أول أيام الشهر. أيا كان نحن معهم، الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، إن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أساءوا فلنا وعليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيخرج علينا البيان بعد قليل إن شاء الله تعالى، يقول غدا أيا كان، فإن كان غدا أول أيام الشهر الفضيل فعندها علينا أن نقوم هذه الليلة، وتجد المسجد بطوابقه كلها غالبا ممتلئ. ثم نتناقص شيئا فشيئا، ويتناقص العدد تدريجيا ثم يتناقص بصورة ملحوظة ثم يستقر على النقص الكبير. لماذا؟ ليس عندهم صبر، ليس عندهم صبر على الطاعة أن تفعل، ليس عندهم صبر على قيام الليل، ليس عندهم صبر على سماع القرآن. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان يقرأ القرآن كل يوم، كل يوم يقرأ كل القرآن. قال له النبي: يا عبد الله بن عمرو لا تفعل، اقرأ في 30، يعني كل يوم جزء، وهو ما يفعل في مسجدنا هذا من سنين، ونسأل الله أن يعيننا عليه في هذا العام أن يقرأ القرآن في مسجدنا هذا في هذا المحراب جزء كل ليلة. اقرأ في 30، قال: عندي قوة يا رسول الله. قال: اقرأ في 20، يعني كل يوم جزء ونصف. قال: عندي قوة يا رسول الله. قال: اقرأ في 7، ولا تزد على ذلك. قال عبد الله بن عمرو: يا رسول الله، إن بي قوة، دعني أستمتع بشبابي. فاستمتع بشبابك، لا تستطيع القيام اجلس، إن القيام في الصلاة الفريضة فرض. من كان يستطيع القيام في صلاة الفريضة وصلى وهو جالس صلاة باطلة. من لا يستطيع أجره كامل، ليس على المريض حرج. من كان يستطيع القيام في النافلة وجلس صلاة صحيحة، لكنها على النصف من أجل القائم، كما صحت بذلك الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التنبيه الثاني. أما التنبيه الثالث فزكاة الفطر، زكاة الفطر في آخر الشهر. قال ابن عمر: كنا نخرجها قبل الفطر بيوم أو يومين، فأنا أستبق الأحداث، أسابق الزمان. يأتي أحدكم ويقول: وسمعت فتوى في الراديو يقولون لا بأس أنك تطلعها من أول يوم، اسمها زكاة الفطر من رمضان، فتكون في آخر الشهر، تؤدى آخر الشهر. قال ابن عمر رضي الله عنه: كنا نؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين، سبب وجوبها غروب شمس آخر يوم من رمضان، فإذا ما غربت شمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤديها في آخر أوقاتها، وهو بعد صلاة الفجر من يوم الفطر، وقبل ذهابه إلى صلاة العيد كان يخرج زكاة الفطر، ورخص لأصحابه أن يؤدوها قبل ذلك باليوم واليومين. فدعك من الفتاوى التي تكون، ويتعلق بزكاة الفطر فتوى أخرى، وهي أن عندنا زكاة نقود تذهب إلى الفقير نقدا، وزكاة فطر هي طعمة تذهب إلى الفقير طعمة. فيأتي بعض المتساهلين في الفتوى يقول: الناس يفرحون بالشنطة الرمضانية، ثم يقول: تدخل زكاة النقود في الشنطة الرمضانية. يعني إيه؟ يعني إنسان عنده مليون، زكاة المليون 25,000، يروح يشتري بال 25,000 أرز وسكر وسمنة وزيت وإلى آخره، يعمل شنط يوزعها على الناس. يقول: لا بأس، الناس بتفرح به. فيأتي في آخر الشهر يقال: زكاة الفطر طعام. يقول: الناس محتاجة الفلوس أكتر. سبحان ربي، ألا يدري ما يخرج من رأسه؟ هو ده عيان مش عارف يقول إيه. فلما قال النبي أعطيه النقد، قال هذا الفقيه، زعما كلمة فقيه كبيرة عليه، قال هذا الفقيه اعطيه الطعام وهو بيفرح بالطعام. ولما قال النبي زكاة الفطر صاع من تمر صاع من شعير، قال ده بيحتاج الفلوس يشتري بها اللبس. يا ربي، يعني عكسها في أوله وفي آخره. فيا أحباب، أدي ما أمرك الله به. أمرك الله أن تعطي الفقير نقدا، أعطيه نقدا. أمرك أن تعطيه زرعا، أعطيه زرعا، قال تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. أمرك أن تعطيه طعاما، أعطيه طعاما. أمرك أن تعطيه كسوة، أعطيه كسوة. ما أمرك الله، أنت عبد تأتمر بما أمرك به سيدك. الله السيد من أسمائه هكذا، اسم كريم، الله السيد. التنبيهات الأربعة خلصت. وكنت أود أن أجعل ختامها قراءة سورة قاف، لكن ضاق الوقت عليها وضاق الأحبال الصوتية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان.